السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول ربنا ومدده وإعانته وتوفيقه مع تفسير سورة الأنعام. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا، يذكر الله تعالى أو يذكر الله تعالى حال الكفار إذ وقفوا يوم القيامة على النار وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال، فعند ذلك يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنيا ليعملوا عملا صالحا ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من عباد الله المؤمنين. وإذ وقفوا غدا، ولو ترى إذ وقفوا، أي إذ وقفوا غدا، وإذ تستعمل في موضع إذا، وإذا في موضع إذ، وما سيكون فكأنه كان بالتمام، لأن خبر الله جل ذكره حق وصدق، فلهذا عبر الله عنه بالماضي ولو ترى إذ وقفوا، وذلك لأن الله حكم على الكافرين بالنار فكأنه وقع بالتمام لا شك. ومعنى وقفوا فيها عدة أوجه. معنى وقفوا أي حبسوا، يقال وقفته وقفا فوقف وقوفا، وعلى النار، على النار أي هم فوقها على الصراط وهي تحتهم، وهي تحتهم، نسأل الله العفو والعافية. يعني القول الأول وقفوا أي حبسوا، والقول الثاني أو الوجه الثاني أنها فوقهم، النار فوقهم على الصراط وهي هم فوقها وهم تحتها. وقيل على بمعنى الباء أي وقفوا بقربها، وقفوا بقربها وهم يعاينونها، أوقفتهم الملائكة قريبا من النار، كل ذلك إرعابا وإذلالا للكفر المتمردين على الله سبحانه. وقال الضحاك يعني جمعوا على أبوابها، نعوذ بالله. ولو ترى إذ جمعوا على أبوابها وقفوا هنالك، وقفوا، وأيضا يقال وقفوا على متن جهنم والنار تحتهم، نسأل الله العافية ونعوذ بالله، نسأل الله العافية. وقيل أيضا وقفوا أي دخلوها، أعاذنا الله جل ذكره منها يا رب، والله صدق ربي، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اللهم ارزقنا الفوز العظيم يا رب. قال القرطبي رحمة الله عليه: وجواب لو محذوف ليذهب الوهم إلى كل شيء فيكون أبلغ في التخويف. يعني ولو ترى ماذا يحدث، ماذا؟ لا، ترك ذلك حتى يذهب وهم العبد إلى كل أمر مخوف وإلى كل رعب يقع لهم ويحدث لهم. والمعنى لو تراهم في تلك الحال لرأيت أسوأ حال، أو لرأيت منظرا هائلا، أو لرأيت أمرا عجيبا، وما كان مثل هذا التقدير، نسأل الله العفو والعافية. وربنا تعالى قل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، عندما عاينوا النار إذا بهم يتمنون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ربنا تعالى قل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي أنهم ظهر لهم ما كانوا، ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة، وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة كما قال قبل ذلك: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال الحافظ كثير: ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدنيا، وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه، كما قال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال تعالى مخبرا عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ووجه ثالث قال الحافظ كثير عنه أيضا: يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون الكفر، ويكون هذا إخبارا عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار، ولا ينافي هذا كون هذه السورة مكية، والنفاق إنما كان في بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب، فقد ذكر الله وقوع النفاق في سورة مكية وهي العنكبوت، فقال جل ذكره: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وعلى هذا فيكون إخبارا عن حال المنافقين في الدار الآخرة حين يعينون العذاب، يظهر لهم حينئذ غب ما كانوا يبطنونه من الكفر والشقاق والنفاق، نسأل الله العافية. وأما قوله تعالى بل بدا لهم، قال الحافظ ابن كثير: وأما معنى الإضراب في قوله بل بدا لهم، فهم ما طلبوا العودة إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان، بل خوفا من العذاب الذي عينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفر، فسألوا الرجعة إلى الدنيا لا للإيمان، وإنما سألوا الرجعة إلى الدنيا لتخلصوا مما حل بهم من العذاب والعياذ بالله. ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، وإنهم لكاذبون، كذبة في تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان. وهذا يدلك على غلظ كفرهم، وأنهم رغم أنهم عاينوا النار وشاهدوها، ولكنهم رغم ذلك كذبة. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يجيرنا منها يا رب العالمين، وأن يجيرنا من هذا الحال. وقال القرطبي رحمة الله عليه: اختلفوا في معنى بدأ لهم على أقوال بعد تعيين من المراد، فقيل المراد المنافقون لأن اسم الكفر مشتمل عليهم، فعال الضمير على بعض المذكورين. قال النحاس: وهذا من الكلام العذب الفصيح. وفي إعراب القرآن النحاس: هذا من كلام العرب الفصيح. وقيل المراد الكفار، وكان إذا وعظهم رسول الله خافوا وأخفوا ذلك الخوف لئلا يفطن بهم ضعفاؤهم. ولهذا قال الحسن: بدا لهم، أي بدا لبعضهم ما كان يخفيه عن بعض. وقيل بل ظهر لهم ما كانوا يشحدون من الشرك، فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، فينطق الله جوارحهم فتشهد عليهم بالكفر، فذلك حين بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. وأيضا قيل بدا لهم ما كانوا يكتمونه من الكفر، أي بدت أعمالهم السيئة، وهذا اختيار مجل الطبري، وأيضا أشار عليه الحافظ كثير رحمة الله عليه كذلك، كما قال تعالى: بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، نسأل الله العافية. وقيل المعنى بل ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان الغواة يخفون عنهم من أمر البعث والقيامة، لأن بعده: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. وقول تعالى ولو ردوا، يعني قيل بعد معينة العذاب، وقيل قبل معينة العذاب، على التأويل أيضا. ولو ترى على التأويل في التأويلات الأوجه، التأويل اللي ذكرناها في قوله ولو ترى إذ وقفوا على النار، هل هو وهم يعذبوا فيها، أم وقفوا على أبوابها، أم هم فوقها على الصراط وهي تحتهم. على هذا لعادوا لما نهوا عنه، أي لصاروا ورجعوا إلى ما نهوا عنه من الشرك لعلم الله سبحانه فيهم أنهم لا يؤمنون. وقد عاين إبليس ما عاين من آيات الله، ورغم ذلك عاند. وقيل المعنى وإنهم لكاذبون، هنا مع الحكاية حكاية عن الحال التي كانوا عليها في الدنيا من تكذيبهم الرسل وإنكارهم البعث. وقيل المعنى وإنهم لكاذبون فيما أخبروا به عن أنفسهم من أنهم لا يكذبون ويكونون من المؤمنين، نسأل الله، أو لا يكذبون ويكونون من المؤمنين، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من أعظم ما يكون. ثم قال الله تبارك وتعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن نهوا عنه أنهم لكاذبون. قال: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. نعوذ بالله من الضلال. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، يقول تعالى مكذبا لهم في قولهم ذلك: وما الحياة الدنيا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أي هذا هؤلاء الكفار قالوا في الدنيا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أي أنه ليس هناك بعث وليس هناك جزاء، ومنكرين للبعث والحساب، وقالوا ما حقيقة الحال والأمر والمقصود من إيجادنا إلا الحياة الدنيا وما نحن بمبعوثين، ليس هناك بعث. وقال الله تبارك وتعالى بعدها: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. هنا في هذه الآية قال يا أهل العلم: ولو ترى الكافرين إذ وقفوا على ربهم، أي وقفوا بين يديه، لرأيت أمرا عظيما وهولا جسيما. قال لهم سبحانه موبخا ومقرعا: أليس هذا الذي ترون من العذاب بالحق؟ قالوا بلى وربنا، وأقسموا بالله على ذلك، فأقروا واعترفوا حيث لا ينفعهم الندم. قال تعالى لهم: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهنا الإمام القرطبي رحمه الله عليه يقول: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال وقفوا أي حبسوا على ربهم، أي على ما يكون من أمر الله فيهم. وقيل بمعنى عند، أي عند ملائكته وجزائه، وحيث لا سلطان فيه لغير الله. يقول: وقفت على فلان، أي عنده، وجواب لو محذوف لعظم شأن الوقوف. وأقول هذا الكلام والله أعلم ليس بصواب، وجانب الإمام القرطبي فيه الصواب، وهذا تأويل والله أعلم، وصرف لللفظ عن ظاهره. ربنا تعالى يقول: ولو ترى إذ وقفوا. أجمل من هذا التفسير تفسير الحافظ ابن كثير، حيث قال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال أوقفوا بين يديه. يعني هذا يثبت أن الكفار يقفون بين يدي رب العزة سبحانه جل ذكره، والقرآن أثبت ذلك. فلا نصرف اللفظ عن ظاهره، ولذلك ربنا تعالى يقول: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي لرأيت أهوالا فظيعة ومنظرا عظيما وعذابا أليما يحل بالكافرين. قال أليس هذا بالحق؟ تبكيتا لهم وزيادة في عذابهم. قالوا بلى وربنا، فيقول الله تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي خاب وخسر وحرم الخير كله من كذب بلقاء ربه ومولاه، فأوجب له هذا التكذيب الاشتراء على المحرمات واقتراف المبقات، حتى إذا جاءتهم الساعة وهم على أقبح حال وأسوأه، فأظهروا غاية الندم وقالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. ولكن هذا تحسر ذهب وقته، ونعوذ بالله تعالى. يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، لا يقدرون على التخلص منه، ولهذا خلدوا في نار جهنم واستحقوا التأبيد مع غضب الجبار عز وجل. يقول الله تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقاء الله وعن خيبتهم: إذ جاءته الساعة بغتة، وعن ندمته على ما فرط فيها من العمل، على ما فرط من السلف من العمل وما أسلف من العمل القبيح ومن الفعال القبيحة. ولهذا قال: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة فجأة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. بغتهم الأمر، يبغتهم بغتا وبغتة، وقالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. والضمير يحتمل أن يعود على الحياة الدنيا، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي في الحياة الدنيا، ويحتمل أن يعود على الأعمال، فرطنا في أعمالنا، وأيضا يحتمل أن يعود على الدار الآخرة، فرطنا في الاستعداد لهذه الدار والعمل لها. وهنا أيضا الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وكذلك الإمام ابن عاشور رحمة الله على الجميع، صرفوا اللفظ عن ظاهره ووقعوا في التأويل رحمة الله عليهم. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وكذلك قال يعني مجمل ما قاله ابن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قال القرطبي، بالبعث بعد الموت وبالجزاء. وبالجزاء دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان. أي الإمام القرطبي يقول: أي لقى جزاءه، لأن من غضب الله عليه لا يرى الله عند مثبت الرؤية، ذهب إلى هذا القفال وغيره. وهذا القول لا نوافق عليه، بل الدليل الذي جاء به يثبت لقاء الله عز وجل. لقى الله وهو عليه غضبان. ما يعني كيف يجوز للمرء، أو بماذا يستحل المرء أن يصرف اللفظ عن ظاهره ويخالف عقيدة السلف الصالح. طبعا لا نقول الإمام القرطبي رحمه الله عليه يصرف اللفظ ويستحل ذلك، حاشا لله، بل هو إمام من أئمة الدنيا في اللغة العربية فله أوجه، لكن لا شك أن هذا خطأ، والله تعالى أعلم. وأيضا نكمل كلامه حتى إن شاء الله نذكر الحق في هذه المسألة الذي نعتقد، والله الهادي إلى سواء السبيل، نسأل الله سبحانه يكتب لنا التوفيق والسداد. قال القشيري، الإمام القرطبي يقول قال القشيري: وهذا ليس بشيء، لأن حمل اللقاء في موضع على الجزاء لدليل قائم لا يوجب هذا التأويل في كل موضع، فليحمل اللقاء على ظاهره في هذه الآية وهذا الحق. والكفار كانوا ينكرون الصانع، ومنكر الرؤية منكر للوجود. أقول إخواني، هذه الآية نفسها قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، تدل على لقاء الله سبحانه جل جلاله، وعلى أن المرء منا لابد له أن يستعد لهذا اللقاء بالإخلاص لله تعالى، وأداء الفرائض واجتناب المحارم، ويطيب سريرته ويسارع في الخيرات ما استطاع. وأيضا دل على لقاء الله أي آيات كثيرة وحديث، منها قول الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ومنها قول تعالى: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، وقول تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وقول عليه الصلاة والسلام: يلقى الله العبد يوم القيامة فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله له: أكنت أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. نسأل الله العفو والعافية. فهذه الأدلة تدل على لقاء الله عز وجل، بل ذهب من أهل العلم ذهب إلى أبعد من هذا، ألا هو إثبات رؤية الله تعالى بهذه الآية، كما ذهب إلى ذلك العلاء بن عثيمين رحمة الله عليه في تفسيره وغيره. قال أن اللقاء يكون عن مواجهة، ويثبت الرؤية رؤية الله عز وجل أهل الإيمان بهذه الآية. ربنا تعالى يقول: حتى إذا جاءتهم الساعة، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. نسأل الله أن يسترنا، اللهم لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة يا رب. والله يا رب اغفر لنا ما قد سلف، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قالوا: يا حسرتنا، وقع النداء على الحسرة وليست بمنادى في الحقيقة، ولكنه يدل على كثرة التحسر، ومثله يا للعجب ويا للرخاء، وليس بمنادين في الحقيقة، ولكنه يدل على كثرة التعجب والرخاء. قال سيبويه: كأنه قال: يا عجب تعالى، فهذا زمان إتيانك. وكذلك قولك يا قولهم: يا حسرتنا، أي يا حسرتنا تعالي، فهذا وقتك. وكذلك ما لا يصح نداؤه يجري هذا المجرى أو يجرى هذا المجرى، فهذا أبلغ من قولك تعجبتم. ومنه قول الشاعر: فيا عجبا من رحلها المتحملي. وقيل هو تنبيه للناس على عظيم ما يحل بهم من الحسرة. نسأل الله العافية والسلامة يا رب، اللهم اجعلنا في ظلك وفي أمنك وأمانك، واجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ونعوذ بالله من الخذلان. قال: وتنبيه للناس على عظيم ما يحل بهم من الحسرة، وأي أيها الناس، يا أيها الناس تنبهوا على عظيم ما بي من الحسرة، فوقع النداء على غير المنادى حقيقة، كقولك: لا أرينك هنا، فيقع النهي على غير المنهي في الحقيقة. على ما فرطنا، أي في الساعة وفي التقدمة لها عن الحسن، وكما ذكرنا على ما فرطنا فيها ضمير يعود على ثلاث أشياء: إما في الحياة الدنيا، أو على الأعمال في العمل، أو في الاستعداد للساعة والدار الآخرة. وما فرطنا أي ضيعنا، وأصله التقدم، يقال فرط فلان أي تقدم وسبق إلى الماء. ومن الحديث في الصحيحين: أنا فرطكم على الحوض صلى الله على محمد، اللهم اسقنا من يده يا رب شربة هنيئة لا نرمى بعدها أبدا يا رب. وهو الفارط أي المتقدم للماء، ومنه في الدعاء للصبي اللهم اجعله فرطا لأبويه، رواه البخاري تعليقا. وقولهم فرطنا أي قدمنا العجز، وقيل فرطنا أي جعلنا غيرنا الفارط السابق لنا إلى طاعة الله وتخلفنا نحن، نسأل الله العافية. وقال الطبري الهاء رجع إلى الصفقة، وذلك أنهم لما تبين لهم خسران صفقتهم ببيعهم الإيمان بالكفر والآخرة بالدنيا قالوا يا حسرة على ما فرطنا فيها، أي في الصفقة، وترك ذكرها لدلالة الكلام عليها، لأن الخسران لا يكون إلا في صفقة بيع، دليل قوله تعالى فما ربحت تجارتهم. وقال السدي على ما ضيعنا أي من عمل الجنة، وفي الخبر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية يرى أهل النار منازلهم في الجنة فيقولون يا حسرتنا. هذا أخرجه ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وابن أبي حاتم وكذلك ابن مردويه والخطيب، وسنده صحيح والله أعلم. وانظر إلى ختام هذه الآية العظيم الذي والله يرعب قلوب المؤمنين، نسأل الله أن يسترنا، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، نسأل الله النجاة يا رب العالمين، يحملون أوزارهم على ظهورهم. لذلك أيها الحبيب الغالي، أهل الذنوب أهل الآثام وأهل الأوزار يحملون أوزارهم على ظهورهم. لو قلت كيف وهل الذنوب تحمل؟ أهل العلم قالوا لا نقيس أحوال الآخرة على أمور الدنيا، فإن أمور الآخرة تختلف اختلافا كليا، وربنا على ما يشاء قدير. أوزارهم أي ذنوبهم جمع وزر، على ظهورهم مجاز وتوسع وتشبيه بمن يحمل ثقلا يقال منه وزر يزر، نسأل الله اللطف. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، أي ألا ساء ما يحملون، وقال قتادة ألا ساء ما يعملون. وذكر الحافظ الكثير الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم وغيره قال يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروج من قبرك أقبح صورة رآها وأنت الريح ريحا، فيقول من أنت؟ فيقول أو ما تعرفني؟ فيقول لا، إلا أن الله تعالى قد قبح وجهك ونتن ريحك، فيقول أنا عملك الخبيث، هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه طالما ركبتني في الدنيا هل أركبك؟ فهو قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. قال وذكر عن السدي ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الرائحة، نسأل الله العفو والعافية، عليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره، فإذا رآه قال ما أقبح وجهك، قال كذلك كان عملك قبيحا، قال ما أنت ريحك، قال كذلك كان عملك منتنا، قال ما أدنس ثيابك، قال فيقول إن عملك كان دنسا، قال له من أنت؟ فيقول أنا عملك، وقال فيكون معه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة قال له إني كنت أحملك في الدار الدنيا باللذات والشهوات وأنت اليوم تحملني، فيركب على ظهره والله أعلم. ونقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الطويل هو الإمام أحمد وغيره، وذكر الكافر والفاجر ثم قال ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فوالله ما علمت إلا هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا، نسأل الله العافية والسلام. فنسأل الله أن يجيرنا من الخذلان، ألا ساء ما يزرون، هذا أسوأ الحمل، نسأل الله العافية. ثم يقول الله تعالى مزهدا في الحياة الدنيا لماذا يعصي الناس ربهم بسبب هذه الدنيا، ولماذا يكفروا بالله العظيم رب العرش العظيم، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون، هذه حقيقة الدنيا يا عباد الله، وهذه حقيقة الآخرة. أما حقيقة الدنيا فإنها لعب ولهو، لعب في الأبدان ولهو في القلوب، فالقلوب لها والهة والنفوس لها عاشقة، والهموم فيها متعلقة والاشتغال بها كلعب الصبيان. وأما الآخرة فإن خير للذين يتقون في ذاتها وصفاتها وبقائها ودوامها، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ومن نعيم القلوب والأرواح وكثرة السرور والأفراح، ولكنها ليست لكل أحد، وإنما هي لعباد الله المتقين الذين يفعلون الأوامر ويتركون النواهي والزواجر. أفلا تعقلون، أفلا يكن لكم عقول تدركون بها أي الدارين أحق بالإيثار. وهنا قال الإمام جلال الطبر رحمة الله عليه يذكر تعالى مكذبا لهم في قولهم وما الحياة الدنيا أيها الناس إلا له إلا لعب وله، يقول ما باغي لذات الحياة التي أدنيت لكم وقربت منكم في داركم هذه ونعيمة وسرورها فيها والمتلذذ بها والمنافس عليها إلا في لعب وله، لأنها عما قليل تزول عن المستمتع بها والمتلذذ فيها بملاذها، أو تأتيه الأيام بفجائعها وصروفها فتمر عليه وتكدر كاللاعب واللاهي الذي يسرع اضمحلال لهوه الذي يسرع اضمحلال لهوه ولعبه عنه، ثم يعقبه منه ندما ويورثه منه ترحا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لذلك يا إخواني ينبغي على العبد أن ينظر في سيرة سلف الصالح من رسول الله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان، وينظر كيف آثروا الآخرة على الدنيا وكيف زهدوا في الدنيا زهدا عظيما. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو لقصر مدتها، كما قال يعني نسب هذين البيتين الحسن البصري أنه كان يقول ألا إنما الدنيا كأحلام نائم وما خير عيش لا يكون بدائم، تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها هل أنت إلا كحالم. وينسب أيضا لعبد الملك بن مروان أنه قال فاعمل على مهل فإنك ميت، واكتح لنفسك أيها الإنسان فكأن ما قد كان لم يك إذ مضى وكأن ما هو كائن قد كان. أمنت بالله. وقيل المعنى متاع الحياة الدنيا لعب وله، أي الذي يشتهيه الناس في الدنيا ويبذلون فيها أوقاتهم وأموالهم لا عقبة له، فهو بمنزلة اللعب واللهو. ونظر سليمان بن عبد الملك في المرآة يوما فقال أنا الملك الشاب، فقالت له جارية له أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان، ليس فيما بدا لنا منك عيب كأن في الناس غير ليس فيما بدا لنا منك عيب كان في الناس غير أنك فاني. آمنت بالله. وقيل معنى لعب وله باطل وغرور، كما قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم لا تشغلنا بها أبدا، واشغلنا بك يا رب العرش العظيم حتى نلقاك وأنت عنا راضي. فالمقصد بالآية تكذيب الكفار في قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا. واللعب معروف، وقال القرطبي التلعبانة التلعابة الكثير اللعب، التلعابة كثير اللعب، والملعب مكان اللعب، يقال لعب يلعب. واللهو أيضا معروف، وهو وكل ما شغلك فقد ألهاك ولهوت من اللهو. وقيل أصله الصرف عن الشيء. ثم قال ليس من اللهو واللعب ما كان من أمور الآخرة، فإن حقيقة اللعب ما لا ينتفع به. يا ليت شبابا يسمعون هذا، والله يجلسون ساعات طوال على الإنترنت وفيما لا فائدة فيه، لا ينفعهم لا ينتفع في دينه ولا في دنياه، ولا يعود عليه بحسنة ولا بل يرجعون بسيئات. فإن حقيقة اللعب ما لا ينتفع به، والله ما يلهي، وما كان مرادا للآخرة خارج عنها. وذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب، فقال علي الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. وما أجمل ما قال محمود الوراق، قال لا تتبع الدنيا وأيامها ذما، وإن دارت بك الدائرة من شرف الدنيا ومن فضلها أن بها تستدرك الآخرة. إي والله الحمد لله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم في إصبعه في اليم فلينظر بما يسمع بما يرجع. تسمع من الأيام إن كنت حازما فإنك منها بين ناه وآمر. إذا أبقيت الدنيا إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فات من شيء فليس بضائر. ولن تعدل الدنيا جناح بعوضة ولا وزن زف. كلمة زف يعني صغار ريش النعام أو صغار ريش كل طائر. ولن تعدل الدنيا جناح بعوضة ولا وزن زف من جناح لطائر. فما رضي الدنيا ثوابا لمؤمن ولا رضي الدنيا جزاء لكافر. قال ابن عباس هذه حياة الكافر لأنه يزجيها يدفعها دفعا في غرور وباطل. فأما حياة المؤمن فتنطوي على أعمال صالحة فلا تكون لهوا ولعبا. لذلك ماذا قال الرسول يا إخواني صلى الله عليه وسلم؟ قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وهنا في قول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون. خاب وخسر وحرم الخير كل من أحزن رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك ربنا تعالى يواسي رسوله يقول قد نعلم أنه أن الذي يقولونه فيك يحزنك ويسوءك. ولم نأمرك بما أمرناك به من الصبر إلا لتحصل على المنازل العالية والأحوال الغالية. فلا تظن أن قولك قول صادر عن اشتباه في أمرك وشك فيك فإنهم لا يكذبونك لأنهم يعرفون صدقك ومدخلك ومخرجك وجميع أحوالك حتى إنهم كانوا يسمونك قبل البعثة الأمين. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن تكذيبهم لآيات الله التي جعلها الله تعالى على يديك هو أعظم الظلم وهذه فيه تسلية لرسول الله ربنا يسليه في قومه في تكذيب قوم مخالفتهم إياه. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون أحطنا علما بتكذيبهم وحزنك وتأسفك عليهم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كما قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم يقول الله تعالى فإنهم ليكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تبارك ربي عز وجل. وأيضا فإنهم لا يكذبونك في قراءتان لا يكذبونك ولا يكذبونك. ومعنى لا يكذبونك أي لا ينسبونك إلى الكذب ولأنهم وجدوك دائما صادقا أمينا. ولا يكذبونك أيضا بمعنى لا يجدونك كذابا. إن تدبروا ما جئت به ويجوز أن يكون المعنى لا يبينون عليك أنك كاذب لأنه يقال أكذبت إذا احتججت عليه وبينت أنه كاذب. وأيضا لا يكذبونك بالتجديد بحجة ولا برهان. ودل هذا ختام الآية ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه قال كما قال سفيان الثوري عن علي رضي الله عنه قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله فإنهم ليكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا الحديث أو هذا الأثر عن علي حسن إسناده الضياء في المختارة ورواه الترمذي مرفوعا وموقوفا وقال الموقوف أصح. وكذلك صحح الإمام البخاري والإمام الدارقطني الموقوف. وأيضا ذكر ما رواه ابن أبي حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى أبا جهل فصافحه فقال له رجل ألا أراك تصافح هذا الصابئ؟ فقال والله إني لا أعلم إنه لنبي ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا. فتلى أبو يزيد المدني فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأيضا ذكر الحافظ كثير رحمة الله عليه ما رواه محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل هو أبو سفيان والأخنس بن الشريق ولا يشعر أحد منهم بالآخر فاستمعوها إلى الصباح. فلما هجم الصبح تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال كل واحد منهم للآخر ما جاء بك، فذكر له ما جاء له، ثم تعاهدوا ألا يعودوا، ففعلوا ذلك 3 مرات. فلما أصبح الأخنس بعد 3 أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته، فقال أخبرني أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت عن محمد. قال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا يراد بها. قال الأخنس وأنا والذي حلفت به والذي حلفت به. ثم ذهب إلى أبي جهل فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت؟ قال ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. مولانا يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم يقول ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا، وهذه سنة الله في خلقه، وأن الرسل تبعث فيكذبها قومها، والأنبياء أعظم الناس إيمانا فيصبروا لله تعالى، وأمر الله أن يصبر كما صبر أولي العزم الرسل، ووعد على ذلك بالظفر والنصر على أعدائه سبحانه وبحمده. والله تعالى يقول ولا مبدل لكلمات الله، ولا مبدل لكلمات الله، فهذه فيها مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مبدل أي لا مغير لكلمات الله التي كتبها. فالله تعالى كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة إنا لننصر رسلنا والذين ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وأيضا كما في صحيح مسلم كتب الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولقد كذبت رسل من قبلك، فيعلم المؤمن أن طريق الإيمان مليء بتكذيب المكذبين وجحد الجاحدين، فعلى العبد أن يصبر لله تعالى ويعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيبه، ولكن العاقبة للتقوى. ثم يقول الله تعالى وإن كان ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من خبرهم كيف نصروا ويجيدوا على من كذبهم من قومهم، فلك فيهم أسوة حسنة. ثم قال الله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، إن كان شق عليك إعراضهم يا محمد، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، النفق السرب، أو سلما في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما أتيتهم به فافعل. وكذلك قال قتادة والسد وغيرهما، فوربنا تعالى بذلك يخبر أن الله عز وجل لما قال في ختام الآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أي أن الله خلقهم كفارا وطبع عليهم وسبق في علمه أنهم لا يؤمنون، وهذا فيه رد على القدرية، رد على القدرية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلتكونن من الجاهلين. وهذا يدلك على أن الهداية من عند ربي سبحانه، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وكما قال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. وقال ابن عباس إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوا على الهدى، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. نسأل الله أن يجعلنا ممن سبقت لهم السعادة يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وختام الآية الله تعالى قل له ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، يعني لا تكونن من الجاهلين من الذين اشتد حزنهم وتحسروا حتى أخرجهم ذلك إلى الجزع الشديد وإلى ما لا يحل. لا تحزن، أي لا تحزن على كفرهم، فتقارب حال الجاهلين عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على سيد الأنام محمد وآله وصحبه أجمعين.